على أمر الشهوة. شيء عجيب جدا أن كثفت المدنية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات الحديثة في إثارة شهوات الناس وفي تفريغ شهوات الناس. إخوتي المسلم والمسلم وحده يتميز بذلك عن كل أحد غيره أن له آخرة، أنه يعلم أن هذه الدنيا ليست نهاية المطاف، أن هذه الدنيا ليست كل شيء، بل عمق الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان دائما يدخر شيئا لآخرته، يؤجل شيئا لآخرته، ينظر إلى آخرته. مش لازم كل حاجة يطولها هنا وكل حاجة يعملها هنا، هو بيتذكر دايما ان في الآخرة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هو دايما عمل حسابه ان الاكل اللي في الدنيا ده مش هي دي الحقيقة، وانما اللي هو فيه هنا ده صورة ونموذج للي في الاخرة. ليس في الجنة مما في الدنيا الا الاسماء. يعني لما تسمع ان الجنة فيها نخيل وفيها رمان وفيها، ما تفكرش انه زي الرمان بتاع الدنيا ولا النخيل بتاع الدنيا. يكفيك ان تعلم انه ما من نخلة في الجنة الا وساقها من ذهب مثلا. مثلا ده مثال. تخيل بقى ان انت نخلة طالعة من الارض، مش حفش ذهب، الذهب ده مزروع بينمو. اوعى برضه فاكر انه زي ذهب الدنيا الاصفر الصفيح ده، لا ده ذهب الجنة موضوع تاني برضه. الشاهد اللي عايز اقف معاه في جنة الدنيا في هذه المجموعة من الحلقات في قضية الشهوات المثارة والمعلنة، التبرج الشديد الشنيع بتاع النساء، الفجور الزائد على الشاشات في أغاني سمجة ومظاهر مقززة مؤذية للعين وللقلب ومضيعة للدين. شغف الناس بالنظر، قاعد يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا ويبص هنا، قاعد يتلفت إعلان، وبقت خلاص المرأة رخيصة سلعة، إعلان عن شوكولاتة، إيه اللي دخل فيها نساء عاريات، إعلان عن أشياء للأطفال مش متذكر إيه، لكن فعلا زول كده إعلان الجرنان الجرايد المجلات التلفزيون النت كله عري وفجور. وبقى النهاردة معاناة يشكو منها الشباب في قضية غض البصر، واحنا بنقول ان الانسان ممكن ما يعانيش من النقطة، وإنما يستطيع أن يغض بصره ببساطة. إزاي؟ تعرف لو لم يعاني في غض البصر صارت القضية غض البصر نفسه جنة جنة. سبحان الله العظيم. يذكر عن بعض السلف أنه كان قد ابتلي بإطلاق البصر فقال اللهم إنك جعلت بصري لي نعمة فصار علي نقمة اللهم فخذ بصري. وفعلا عمي أخذ بصر. سبحان الله العظيم. ثم كان معه صاحب لا يلائمه وكان يجلس مرة في المسجد فغلبه الغائط ويبحث عن الغلام الذي يقوده فلم يجد فقال اللهم إنك كنت جعلت بصري لي نعمة فصار علي نقمة فسألتك أن تأخذه فأخذته وأنا اليوم أخشى الفضيحة فاللهم رد علي بصري. فرد الله عليه بصر. وممكن واحد منكم دلوقتي يقول يا سلام يا عم الشيخ الأمور بسيطة كده خد بصر ياخد بصر رد علي بصر رد علي بصر آه. وما احنا بندعي بأن 20 سنة لي هو أنت سيد رجل صادق لو صدقت لكان هذا أمرك وكان هذا حالك مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأخ الكريم أقول أن مشكلة غض البصر النهاردة لو أننا استطعنا فعلا أن نغض بصرنا بسماحة لكان الأمر جنة. إطلاق البصر عذاب بلا شك. قاعد يبص لدي ويبص لدي ويبص لدي والآخر بيعيش في عذاب عذاب حقيقي عذاب فعلي. يعني النهاردة لما تشوف الولد الأولاد اللي بيروحوا يشوف عروسة يتزوجها غالبا بيتعب. ليه؟ لأنه بيدور على اللي شافهم في الصور بيدور على اللي شافهم على الشاشة. الفشل اللي بيعاني منه كثير من الشباب لأن حجم الإثارة والمشكلة اللي على الشاشة ما يرضيش ما بيلاقيش اللي عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال جل جلاله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين. الخبيث لا ترضيه إلا خبيثة مثله. الطيبة ما ترضيش ما تقدرش ما تعرفش والطيب ترضي طيبة والطيبة يرضيها الطيب. الطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. البراءة الطهارة الرضا. لذلك كن طيبا طاهرا ترضى وترضى وتعيش الطيبة بجميع معانيها وجميع مواقعها. النهاردة عايزين ندخل جنة غض البصر. أول فايدة من فوائد غض البصر عشان تغض بصرك تبطل تبص لدي وتبص لدي. حتى في الجرنان لو لقيت صورة واحدة تغض عنها بصرك لأن النظرة دي الزنا زنا زنا. حديث قال صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزنا النظر. إذا بصيت لوحدة كتبت عليك زنية. فأول فايدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. أنا بقول إن خطورة التلفزيون اللي بيتفرج تكمن في أن يكره الإنسان معيشته، لا يرضى. لما تبقى أنت سايب التلفزيون في البيت كده وأنت في السوق ومراتك قاعدة قدام التلفزيون بتتفرج على الإعلانات، جه إعلان عن غرف نوم، هي تبص للموبيليا وغرف النوم وتبص على أوضتها كده وتتحسر، وبعدين جه إعلان عن السجاد وعروض السجاد والإعلانات بقى المبهرة، وتبص على فرشتها وتتحسر، وبعدين جه إعلان عربيات وجه إعلان عن فيلات مش عارف فين، وجه إعلان عن وان حسرة. انت قاعد بتتفرج وشايف اللي بتقرا النشرة وشايف اللي بتغني وبتتنطط زي العفاريت، وتبص على زوجتك وتتحسر، وهي تبص على الرجالة وتتحسر. هو ده غض البصر، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكمان وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر، وزي ما بقول دايما مش غض البصر بس عن النظر الى المرأة المتبرجة، لا ده غض البصر عموما. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. آفت النظر للمعروضات والتأمل والطلب. إذا تعرضت للتخليط فوقعت في الأذى فلا تضج من أليم الألم. ما من نظرة إلا وللشيطان فيها نصيب. أول فائدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. أصل اللي مش شايف غير مراته راضي بيها وبيحبها وشايف إنها أجمل واحدة في الدنيا وأطيب واحدة في الدنيا وهي الدنيا كلها بالنسبة لي، ما بيتحسرش على حال، شايف إن شقته دي أجمل شقة، راضي راضي راضي باللي هو فيه وسعيد برزق ربنا لي. اثنين، أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في الوجه والعين والجوارح. يا جماعة طاعة ربنا عموما نور، طاعة ربنا جل جلاله نور. قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن للحسنة نورا في الوجه ونورا في القلب، وأهم حاجة نور القلب دي. القلب لما ينور ويمتلئ بالنور ويشع نور، ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء أن من عقوبات الذنوب والمعاصي، من عقوبات الذنوب والمعاصي ظلمة يجدها العاصي في قلبه حقيقة، ظلمة حقيقية في قلبه. ظلم حقيقي فعلا، يلاقي جواه حاسس بظلمة، حاسس بسواد جوه قلبه العاصي. وده اللي بيشكي منه كتير، انا حاسس ان جوايا كآبة. وده اللي يخليه ظلما خايف، ما هو اللي جواه ظلمة، الظلمة توجب الخوف والرعب والقلق، ودايما تلاقيه مهزوز مرتاب، دايما حاسس انه بيسمع حاجة، انه بيشوف حاجة. ده كله نتيجة الظلمة اللي في القلب. الظلمة اللي في القلب دي جات منين؟ من المعاصي والذنوب. انور قلبي ازاي؟ بالطاعات. من وهناك طاعات مخصوصة تنور القلب. زي ايه؟ زي التوبة، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. التوبة من ايضا الطاعات اللي تنور القلب. القرآن، القرآن نور يملى القلب. كل ما تحفظ في قلبك قرآن، كل ما القلب يرضيء وينور ويبقى مليان نور، نور يشتد ويزيد. ايضا من الطاعات اللي تستجلب نور القلب غض البصر، لان علماءنا بيقولوا ان في مسار حقيقي من العين للقلب، في مسار حقيقي واقعي. علماءنا يقولوا كده، من العين للقلب مباشرة. فلذلك الانسان كل ما اطلق بصره صور المرئيات دي بتتنقش جوه قلبه، ويفضل انقش انقش لما القلب يزدحم فيظلم. فاذا الانسان غض بصره وكان نظره فكرا، يبص كده ويبقى نظره فكر، بيفكر سبحان الله سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما يبقى نظر وفكر القلب ينور، يدخل النور للقلب. غض البصر يورث القلب نورا. وبعدين احنا قلنا ان الظلمة تورث الوحشة، النور يورث الأنس. لما يبقى القلب منور تلاقي الوجه منور، تلاقي اللسان الكلام عليه نور، تلاقي الأذن، تلاقي السمع فيه نور، تلاقي حياته فيها نور. يبقى الفائدة الأولانية من غض البصر أنه يخلص القلب من ألم الحسرة، ما بيتحسرش على حاجة، يبقى راضي. اثنين، أنه يورث القلب نورا وإشراقا. شفت الجنة بقى؟ جنة، جنة حقيقية، جنة بجد. انك انت لما ما تبصش للاعلان ده، ولا تبص للصور اللي في الجرايد والمجلات دي، ولا تبص في التلفزيون في صورة حرام لأي واحدة ايا كانت، غض بصره. قول لي طيب معلش بالراحة، وقول لي بطريقة واقعية ازاي غض بصره. احنا بنقول الفوائد عشان نتفاعل لغض البصر، لكن ازاي؟ ازاي؟ بالانشغال. يعني لو انا دلوقتي دايما في جيبي المصحف ده، ودايما افتح ودايما اقرا، فاذا كانت عيني مشغوله بالقراءه في المصحف، عيني مشغوله بتلاوه القران، يبقى انا عمري عيني ما تترفع وتنشغل بحاجه تانية. كمان اذا كان نظري عبرا، انا بنظر واعتبر، شوف السما دي، شوف السحاب ده، شوف الزروع دي، شوف الاخضر وشوف الاحمر، شوف اذا كان النظر بيعتبر في اعتبار بالنظر، فالإنسان ساعتها هيبص على حاجة وحشة؟ بالعكس، هذا النظر بتذكر جليل نعم الله عز وجل يدفع إلى النور. ثلاثة، أن غض البصر يورث الفراسة. الفراسة مش عايز أقول الذكاء الفطنة، لا، ده أنا عايز أقول النور. لما يبقى القلب منور فيشوف صح. اسمع حديث سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يبقى القلب وتعرض عليه الفتن، فلو القلب شرب المعصية شرب الفتنة تنكت فيه نكتة سوداء، لو القلب أنكر المعصية رفضها طردها تنكت فيه نكتة بيضة نكتة بيضة، حتى تعود القلوب على قلبي، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الشاهد هنا من الحديث كلمة إيه؟ قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قلب أعمى. من العقوبات، ولازم نأكد المعلومة دي مهم جدا ان احنا نأكدها، ان كل ذنب له عقوبة، وكل انسان بيعصي ربنا لازم هيعاقب في الدنيا قبل الآخرة. انت مفكر ان انت بصيت لواحدة عدت خلاص؟ لا، ده انت لازم هتعاقب على البصة دي. انت فكر انك كذبت كذبة ونسيتها، الموضوع انت لازم هتعاقب على الكذبة دي. انت فكر انك سرقت فلوس وخلصتها خلاص الموضوع انت هتعاقب، والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. الدليل من القرآن، قال ربنا جل جلاله من يعمل سوءا يجز به، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يبقى كل البلاء اللي بينزل عليك عقوبات، عقوبات ربنا بيعاقبك بذنوبك، عقوبات في الدنيا قبل الآخرة. العقوبات ممكن تنزل على الجسد زي ما قلنا، أمراض وبلايا، على الفلوس، على الأولاد، على أملاك، على وقد تنزل على القلوب وهو أخطرها، فقد تكون العقوبة تمس بصيرة القلب فيبقى قلبه أعمى مش شايف، ما يعرفش يميز بين الحق والباطل، بين الصح والغلط. دايما تلاقيه بيختار غلط، لما يخير بين حاجتين يختار غلط، يختار اللي يضره. عشان كده كانت من علامات حب الله للعبد ان يبقى موفق. المسألة دي على فكرة محتاجة زيادة تفصيل في اللقاء القادم. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.